إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقائنا الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أزهار من رياض الصالحين. كانت الحلقة الأولى مقدمة حول التعريف بكتاب رياض الصالحين ومؤلفه الإمام النووي ووصف للكتاب، وبإذن الله سأبدأ في هذه الحلقة بالباب الأول. والإمام النووي يقسم الكتاب إلى كتب، إلى كتب، وتحت الكتب أبواب، على طريقة يعني المؤلفين والمحدثين، فإنهم يقسمون الكتاب إلى كتب، وتحت كل كتاب أبواب، هكذا يعني. فهو قسم الكتاب إلى هذه الكتب، وتحت هذه الكتب هذه الأبواب، فقسم الكتاب حسب النسخة التي أعمل عليها إلى 19 كتابا، 19 كتابا، يعني كتاب مثلا استغفار، باب كذا باب كذا باب كذا، هكذا. لكن هو لم يسمي الكتاب الذي فيه يعني أول باب، لم يسميه، إنما بدأ مباشرة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، باب الإخلاص وإحضار النية، باب الإخلاص وإحضار النية، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وبدأ كما وصفت في وصف الكتاب، ولماذا اخترت الكتاب، أنه يبدأ الكتاب والأبواب بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. فبدأ بقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وبقوله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ننظر للآيات تفسير مختصر وتعريف بالآيات التي بدأ بها الإمام النووي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، حنفاء، وما أمروا أي أمر الجميع، ويعني من التفسير أو من اليهود والنصارى أهل الكتاب، أهل الكتاب، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء مائلين. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، عن الشرك إلى التوحيد. وقيل، وأكثر المفسرين على ذلك، وقيل أنه هو المقبل على طاعة الله تعالى، هو المقبل على طاعة الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى في الآية أمرهم بالتوحيد ليعبدوا الله، وأمرهم بإخلاص، مخلصين له الدين بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، حنفاء، نعم، وأمرهم بإقامة الصلاة وأمرهم بإيتاء الزكاة، وذلك دين القيمة أي الطريقة المستقيمة العادلة والملة المستقيمة، الملة المستقيم. بهذا كان في أول ما الآية التي ذكرها كلام حول أول آية ذكرها الإمام النووي في باب الإخلاص وإحضار النية. في اسم ناخذ الآية الثانية ثم نعود إلى الاسم. قل إن تخفوا الآية الثانية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن يناله التقوى منكم. فالله سبحانه وتعالى من يتقرب إليه به من الهدي أو من الأضاحي، فالله سبحانه وتعالى لن ينال هذه اللحوم ولا الدماء، ولكن يناله التقوى التي في قلوبكم والإخلاص الذي في قلوبكم. وفي قوله سبحانه وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فالنية وهي كما سنرى عليها الفيصل. في الآيات التي استدل بها الإمام النووي عليه رحمة الله باب، نأتي إلى العنوان باب الإخلاص وإحضار النية. باب الإخلاص هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد، فلا يريد العبد بطاعته إلا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. باب الإخلاص وإحضار النية. إحضار النية، والنية محلها القلب، النية محلها القلب. وهل يتلفظ بها أم لا يتلفظ بها؟ في هناك من أهل العلم من قال أنه يتلفظ به، يستحب التلفظ بها، ومن أهل العلم وهو الراجح أنه لا يتلفظ به. فممن ذهب إلى أنه يتلفظ بالنية جماعة من أصحاب أبي حنيفة ومن أصحاب الشافعي ومن أصحاب أحمد واستدلوا لذلك بالتلفظ من النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية للعمرة والحج، وقاسوا على ذلك بقية العبادات، وقالوا بأن إعمال عضوين القلب واللسان، يعني القلب النية محلها القلب واللسان يتلفظ بها، أولى من إعمال عضو واحد وهو القلب. وذهب الآخرون إلى عدم استحباب التلفظ بالنية، وإنما هي في القلب، هي في القلب. وذهب جماعة من المالكية إلى أن التلفظ بالنية هو من خلاف الأولى، إلا الموسوس، موسوس فهذا يندب له التلفظ لإذهاب هذه الوسوسة وهذا اللبس عن نفسه. ورجح شيخ الإسلام أن عدم التلفظ إلى عدم التلفظ، رجح عدم التلفظ، ولأن النية تتبع العلم، فمتى علم العبد ما يفعل كان قد نواه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم به ألا تحصل نية. إذن أنا ذكرت لك يعني أنا برنامج أزهار من رياض الصالحين، فكان من الممكن أن أذكر لك الرأي الراجح في المسألة وأقول لك إن الراجح هو عدم التلفظ بالنية، لكني ذكرت لك آراء الفقهاء وخلاف الفقهاء حتى تقف على ما يعني قاله العلماء في هذا الباب، لأن البعض قد ينكر بشدة، وقد كما سمعت إن البعض وصل في إنكار أن قال أنه لا أحد من أهل العلم على الإطلاق قال بالتلفظ بالنية باللسان. ف وأقسم على ذلك، وهذا ليس بالصواب، ليس بالصواب. على الأقل ضع قيدا، قل فيما أعلم، فيما أعلم كما تعلمنا يعني. الراجح عدم التلفظ بالنية، الراجح عدم التلفظ بالنية، وأنه لم نقف فيما نعلم فيما أعلم على حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بالنية أو أن الصحابة تلفظوا بالنية. ستقول مع النبي عليه الصلاة والسلام قال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجة، فهذا ليس من التلفظ بالنية، وإنما هذا من قبيل النسك والدخول في النسك، والدخول في النسك هو كالتلبية، هو الدخول في النسك، إنما النية محلها القلب. فهذا هو الراجح، أن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها. وكما ذكرت لا نعلم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، أو نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات جهرا، أو نويت أن أصلي الفجر 2 ركعات جهرا، أو نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات سرا، هكذا. هذا لا نعرفه ولم ينقل إلينا فيما نعلم، فيما نعلم. وكذلك لم ينقل إلينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نويت أن أصوم الغد من رمضان، وأقص على ذلك يعني سائر العبادات. وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبيك اللهم عمرة وحجة، فهذا من باب الدخول في النسك وليست هي النية، إنما النية كانت هي النية هي قصد القلب، قصد القلب. إذن الراجح أن النية محلها القلب، يعني نويت أن أتوضأ، هل هذا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نويت أن أتصدق، نويت أن أزكي، هل هذا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا نعرف هذا، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلب، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. والعبد ينوي نية الإخلاص في جميع العبادات، في جميع العبادات، فالنية عليها صلاح العمل أو فساده. فقد يبدو للناس في الظاهر صلاح العمل، ونحن لنا الظاهر، والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى، فنكل السرائر إلى ربنا سبحانه وتعالى، كما قال عمر رضي الله عنه في خطبته لما قال إن قوما كانوا يؤخذون ببواطنهم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، الله يوحي إليه بذلك سبحانه وتعالى، فيوحي إليه بسرائرهم وبموت النبي عليه الصلاة والسلام ولا وانتهاء نزول الوحي. فنحن نأخذ الناس بظاهرهم ونعاملهم على ما ظهر لنا من أعمالهم وأقوالهم، وإن قالوا إن نياتنا حسنة فنكل النية إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن أمرنا أن نأخذ بما ظهر لنا من الناس، وأمر النيات يطلع عليه ربنا سبحانه وتعالى. نية الفاسدة تفسد العمل، تفسد العمل. النية الصالحة تؤدي إلى صلاح، تؤدي إلى صلاح العمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، يقول فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربي سبحانه وتعالى، حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أن تشرك في نيتك مع الله سبحانه وتعالى أحدا غير الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي ما أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. واحذر أن يأتيك الشيطان من باب النية، من باب النية. وإحنا رأينا قول المالكية في مسألة التلفظ بالنية، وأن التلفظ بالنية خلاف الأولى إلا للموسوس، الموسوس يدخل من هذا الباب الحقيقة على الناس يعني، ويوسوس له. فقال هو في هذه الحالة يتلفظ بالنية. ذهب إلى هذا جماعة من المالكية. فالمدار حتى تضبط المسألة وتضبطين المسألة هو على أصل النية، على أصل النية. هل أنا آتي بهذه النية رياء أم آتي بهذا العمل، معذرة، هل أنا آتي بهذا العمل ونيتي في هذا العمل هي الرياء، أن أرائي فلانا أو أرائي فلانا، أم أني أعمل هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى؟ فالمقصد والنية الأصيلة عند ابتداء العمل، أما ما يأتيك في أثناء العمل فهي عوارض من الشيطان، فلا تلتفت إليها، وامضي في طاعتك، وامضي في طاعتك. في قوله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كما قلت لن يصل إلى الله سبحانه وتعالى لحوم الهدي والأضاحي ولا دماؤها، ولكن يصل منكم إخلاص النية لله وحده سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند القرطبي في تفسيره وغيره: كان أهل الجاهلية يلطخون البيت بدماء البدن الهدية، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت هذه الآية، وهذه نصيحة، لأننا ما زلنا إلى الآن نرى من ذبح فإنه يلطخ الجدران والأبواب بالدماء، بالأكف والدماء، السيارة الجديدة يذبح لها ويلطخ السيارة الجديدة بالدماء، وهذا من فعل الجاهلية، إنما إذا أردت أن تشكر الله سبحانه وتعالى على أنك اشتريت سيارة جديدة وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتشكره بأن تذبح، فلتذبح بعيدا عن السيارة، وإنما اذبح وتصدق وأطعم الفقراء والمساكين، تضحي لا تأخذ الدماء وتلطخ بها الأبواب والجدران، والبعض يضع على أطفال، على رؤوس الأطفال الصغار. كل هذا من أعمال الجاهلية ومن أفعال الجاهلية، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. في لطيفة في هذا الحديث، بلطيفة في الإسناد، عندنا الحديث إسناد ومتن، إسناد فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى الإسناد. والمتن هو الحديث، يعني الحديث الذي معنا هو كما ذكرت الإمام، إن الإمام النووي لا يذكر سند الحديث لأنه تكفل لك بالصح، لكن يذكر فقط من سنده الراوي الأخير له، وهو عمر بن الخطاب الأخير يعني، أو الراوي الأول من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي الأول، وهو يذكر هنا عمر بن الخطاب، يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو يأتي هنا باسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتمامه، فيقول: عن أمير المؤمنين أبي حفص، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح ولا رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه. ابن كعب ابن لؤي يلتقي هنا نسب عمر بنسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كعب ابن لؤي يلتقي هنا نسب عمر رضي الله عنه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر أشهر من أن يعرف، وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مع بعد أبي بكر، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وأثنى عليه الصحابة رضي الله عنهم كثيرا. فهنا يأتي فقط بالراوي الأول للحديث وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اللطيفة في الإسناد الذي لم يأتي به الإمام النووي أن هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه عنه علقامة ابن وقاص الليثي، ورواه عن علقامة محمد ابن إبراهيم التيمي، ورواه عنه يحيى ابن سعيد الأنصاري. ومن أول يحيى بن سعيد الأنصاري رواه الجمع الكبير من الرواة، جمع الكبير من الرواة، قيل أكثر من 200 راوي وقيل بل 700 راوي. نعم. وممن روى هذا الحديث عن يحيى من أعيان الإمام مالك والثوري والأوزعي وابن المبارك والليس وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم من أكابر المحدثين. فهذا الحديث ما ورد من يعني بطرق أخرى لم يصح، لم يصح. فهذا الحديث نرى أنه رواه عمر رضي الله عنه، ثم رواه واحد عنه فقط وعلقمة، ثم رواه عن علقمة واحد فقط ومحمد بن ريم التيمي، ثم رواه واحد فقط عن محمد بن ريم التيمي ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وبعد ذلك رواه الجمع الكبير. فهل نقول هذا من ناحية المصطلح حديث متواتر أم حديث أحاد؟ من ناحية السند هو حديث أحاد، حديث أحاد، لكن هذا الحديث يعني شهرته أطبقت في الأفاق، وهو أصل من أصول شرعنا كما سنرى الآن بإذن الله لو كان هناك وقت يعني في البرنامج بإذن الله رب العالمين. نعود إلى متننا، أو قبل المتن ننظر إلى أهمية هذا الحديث ولماذا سنطيل فيه النفس. كما ذكرت في مقدمة في أول حلقة هناك أحاديث سنقتطف منها أزهارا كثيرة، وهناك أحاديث نقتطف منها زهرة أو زهرتين. فهذا الحديث حديث عظيم من أصول الإسلام، من أصول الإسلام. افتتح به الإمام البخاري كتابه صحيح يعني، وكثير من المحدثين افتتحوا الكتب بهذا الحديث، إنما الأعمال بالنية. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. انتبه، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية التي نحن بصدده، لأنه في رواية الأعمال بالنية، والحلال بين والحرام بين، حديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ما ليس منه فهو رد، حتى تعلم مكانة هذا الحديث. الإمام أحمد يقول إن أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، هذا الحديث، أعمال بالنيات، وكل من قال إن أصول الإسلام على كذا عدة أحاديث سترى يضع في هذا الحديث كما سنرى. الأعمال بالنيات، الحلال بين والحرام بين، والحديث يعني بينهم أمور مشتبهة، وحديث ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. يقول الإمام أبو داود عليه رحمة الله: الفقه يدور على خمسة أحاديث، يدور على خمسة أحاديث، بدأ بهذا الحديث الأعمال بالنيات، وحديث والحلال بين والحرام بين، وحديث متفق عليه، وحديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ومتفق عليه، وحديث الدين النصيحة عند مسلم وغيره، وحديث لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يعني اختلف أهل العلم في الحكم على سنده، في الحكم على سنده، لكنه من الأصول وهو قاعدة فقهية من القواعد الكبرى، رواه أبو ابن ماجه وغيره، وفي ضعفه البصيري في مصباح الزجاجة، ولكن هو وحسنه بعض أهل العلم، لكن كما قلت هو معناه صحيح وهو من مقاصد الشريعة، وهو من القواعد الفقهية الكبرى لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار. ويقول أيضا الإمام أبو داود عليه رحمة الله يقول كتبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 500,000 حديث. 500,000 حديث يعني نصف مليون حديث. تقول طب هو السنة نص تصل إلى هذا العدد؟ لا، هم كانوا الحديث الواحد الذي له عدة طرق وشواهد ومتابعات، فكانوا يعدون ذلك من الأحاديث. يقول انتخبت منها ما ضمنت كتاب السنن، هو سنن أبي داود، فذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. 4 أحاديث، أحدهما الأعمال بالنية. شوف أيضا ذكر الأعمال بالنية، وحديث الحلال بين، هو الحرام بين، والثالث حسن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث رواه نعم أبو داود والترمذي وغيرهما، لكن فيه خلاف، فهناك من صححه وهناك من ضعفه، لكن تشهد له نصوص أخرى واستنباطات من نصوص. والرابع لا يكون المؤمن مؤمن يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا متفق عليه. إذن الحديث كما ذكرنا يعني أنه من أصول الإسلام، من أصول الإسلام. لذا فأنا يعني أطيل بعض الشيء في اقتطاف يعني الأزهار من هذا الحديث. أيضا انظر إلى عبد الرحمن بن مهدي يقول ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ما تبدأ كتاب بإنما الأعمال بالنيات، فهذا بمثابة التنبيه والإيقاظ لك على تصحيح النية. نعود عندنا في القرآن أسباب نزول. يعني نقول الآية نزلت من أجل كذا أو من أجل كذا، تسمى بأسباب النزول. وعندنا في الأحاديث ما يسمى بأسباب الورود. يبقى القرآن أسباب النزول، الأحاديث أسباب الورود. فعندنا أحاديث يكون هناك مناسبة لقول الحديث، لقول الحديث. هل نخص المناسبة، نخص الحديث بالمناسبة فقط؟ هذا يحتاج إلى النظر في كل حديث، لأن القاعدة أن الحديث للجميع إلا ما جاءت قرينة تخص الحديث بما قيل فيه أو بمن قيل له فقط، وهذا ليس بالكثير. فمعنى في أسباب الورود كما ذكر غير واحد يعني من العلماء، سنذكر الأثر وبعد ذلك نرى كلام أهل العلم والحكمة عليه، لكن يبدو أن الوقت قد انتهى، وأجل أرجئ ذلك إلى اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.